كان هذا الجاهل لا أعرف عن لا أعرف عن غمزة لهؤلاء العلماء. يعني مثلا ذكر مرة أن خطيبا ذكر لكتاب أخلاق الداعية قام وقرأ بالفطرة فطرة مكتوبة أيام المماليك أو غيرها. هذا ليس بعالم وصلوا الناقص الشرط، لكن يوجد هناك أناس ولكن حملها على العلماء ولم يرد هؤلاء العلماء. أنت ما قرأت شيء من كتبه؟ كلها كلها أحسن. طيب أرجو أن تفيدنا عن السؤال الموجه إلى الأستاذ آنفة، أليس هناك الكلام لا يعني به شخصا معينا وإنما يعني طائفة أو جماعة أو إلى آخره؟ بس كمن يعني؟ والله هو يعني قد تكلم وهذا يعني في شوي حزة في مصر لما تكلم في مسألة أخلاق الداعية مع بعض الجماعة تجد اهتماما علميا وهناك لا تهتم في المسائل الروحية والتربية العلمية تجده قال يعني معنى كلام ما أشعر في مصر في مغلظة الطبع وشيء من قبل هذا ليس الكتاب موجود مقرأ منه بنص أحد من الناس نعم شوه العبارة يا الله بسم الله باختصار. هذا يمكنكم ان تمدوا لنا في الكرم؟